بس قال للشايب وراها القماش وراني وفلوس للدكان. حتى ما دخلت الدكان ولا شيء من برا وجاب وكتبه وزينه ولا قال لي ترى 10 10 20. انت معي يا بوي؟ اي نعم نعم. ايه انعم الله عليك جزاك الله خير. والله يا بوي والله العظيم يا سنيني هذه كلها انها حسرة في قلبي حسرة. انا اقول يصير عندي له يصل 10 13 ووصل 800 وانا الله ان شاء الله ربي يعيني وان الله ييسر امري وامركم كل مسلم. ولا والله لا ولد ولا تلد ولا وظيفة ولا هي. وانا ابلغ من 76 مدري 78 في الثمانينات والله الحمد. لكن عطيه انت الان رأس المال. رأس المال عطيه ورثته الان ما تبرى ذمتك الا يعني بعد ما تسددي رأس المال. واما زيادة يعني تفاهمي مع الورثة تفاهمي وقولي لهم في هذه فيها شبهة. إيش ما هو في أربعة حرام عليه. لا رأس المال حق للورثة ما تبرى ذمتك إلا بتسديد رأس المال لهم. لا بد من إعطائهم رأس المال. أنا شباب ريم من أجل له أنا الله يجزاك خير حسن إليك يوم أكلمك أنا ببرى ذمتي منه. لا ما تبرى ذمتك إلا بإعطاء الورثة رأس المال إلا إذا سمحوا. أنا رأس المال بعطيه ولده اللي أنا عندي رقمه وعلى رقم البيت ورقم جواله. نعم. وأما قدر الزائد على رأس المال فوضحي لهم أن فيه شبهة لا تفهمي معهم عليه. أعطوني برقة أن العشر عشرين وأنا ما أرضى أني أدخل بطني. طيب. وأدخل نفسي حرام. يا لطيفة شريت الرضاعة وبعتها يا خالة سمي أبوي. خلاص مثل ما قال الشيخ الله يطول عمرك تعطينهم رأس المال وتتفاهمين معهم على الباقي تقول لهم أن فيه شبهة وتستسمح منهم فيه. أعطيهم 3 3 اللي انت اخذتي منهم اللي اخذت منهم 3 3 اي خلاص اعطيهم اياه وصله مني من وصله مني 800. طيب اعطي باقي 2000 بعطيهم 3100 يصير الدينه 13. اي نعم المقصود انك تعطينهم راس المال وتتفاهم معهم على يعني القدر الزائد. القدر الزائد تبين لهم ان في شبهه وحتى يبرئوا ذمه مورثهم يعني تتفاهم معهم عليه. فإن رضوا بإسقاطه كان هذا طيبا. جميل. أحسن الله لكم شيخ سعد بارك الله فيكم. شيخ سعد يعني قبل قليل حفظكم الله سأل أو سألت الأخت السائلة عن الرقية. هو الحقيقة الأسئلة تكثر حول الرقية وحول الذهاب للرقاء. أولا طلب الرقية شيخ سعد يعني هل يخرج الإنسان من ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من 70,000 الذين يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ طلب الرقية جائز من حيث الأصل لكن الأفضل تركه وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ذكر أوصافهم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الوصف الأول من أوصافهم أنهم لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية وذلك لأن طلب الرقية ربما يكون فيه منافاة لكمال التوكل على الله عز وجل لأن هذا الراقي ربما يرقي شخصا فيكتب الله عز وجل الشفاء بسبب هذه الرقية. والغالب على النفوس أنه إذا شفي بسبب رقية أن النفس تتعلق بالراقي وهذا يكون فيه تعلق بغير الله عز وجل وفيه منافاة لكمال التوكل. وإن كان طلب الرقية جائزا لكن الأفضل والأكمل ترك ذلك وأن يكتفي الإنسان بالرقية على نفسه يعني يرقي نفسه بنفسه أو أن يرقى من غير طلب. ومع ذلك يعني كما ذكرت طلب الرقية ليس محرما هو جائز لكن الأفضل تركه. طيب شيخ سعد بالنسبة لمن يشرب الماء المقري فيه كما يقال يعني هل يعتبر من طلب الرقية؟ إذا طلب هذا الماء يأخذ حكم طلب الرقية لكن لو أنه لم يطلبه ووجده وقيل أن هذا الماء فيه رقية فلا بأس بذلك. بارك الله. مع أنه كما ذكرت لا بأس في الجميع يعني قلنا أن هذا كله جائز لكن كلام فقط في الأفضلية. سلام عليكم. معنا أبو فارس. أبو فارس من الدمام. مرحبا. مرحبتين حياك الله أبو فارس. الله يديك العافية يا شيخنا. وإياك تفضل الله يحفظك. الله يفضلك يا شيخنا. أنا أخش المسجد. أيوة أخش المسجد لو لقيته في السجود الأخير هل هل أنا صلي جماعة؟ يعني وجدت الإمام في التشهد الأخير؟ نعم. طيب وهناك جماعة أخرى؟ لا لسه ما سلم في التشهد الأخير، لكن ترجو وجود جماعة أخرى؟ والله أعلم. نعم، إذا كنت ترجو وجود جماعة أخرى فتنتظر حتى يسلم الإمام وتدخل مع الجماعة الجديدة، وذلك لأنك إذا دخلت مع الجماعة الجديدة تحصل على أجر الجماعة، إن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أخرجه البخاري ومسلم. ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، والجمعة والجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة. فإذا كنت ترجو جماعة جديدة فالأفضل أن تنتظر حتى يسلم الإمام وتدخل مع الجماعة الجديدة حتى تحصل على أجر الجماعة. أما إذا كنت لا ترجو جماعة جديدة فتدخل مع الإمام، لأن كونك تدخل معه وهو في التشهد الأخير هذا خير من أن تصلي وحدك. نعم. السؤال الثاني. تفضل. الله ينصرك يا رب. أنا دخلت المسجد وأنا في الركوع والإمام قايم للركوع، أجيب رقعة ولا احتفل له رقعة؟ أدركت الإمام وهو في الركوع؟ لا، أنا دخلت الركوع وهو قام للركوع. طيب هل غلب على ظنك أنك أدركته أو أنك شككت؟ مشكك. لا، إذا كنت شككت يعني تقضي هذه الركعة، من شك في ترك ركن فهو كتركه. لكن لو غلب على ظنك أنك أدركت الركوع مع الإمام فتكون أدركت الركعة. أما إذا لم يغلب على ظنك وكان مجرد شك ما تدري هل أدركت الركوع أم لا، فالأصل أنك لم تدرك الركوع وتأتي بركعة أخرى تقضي هذه الركعة. الله يجزاك خير يا رب. بارك الله حياك الله فارس. حياك الله. أحسن لكم شيخ سعد. أيضا معنا أخونا المتصل عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عمار. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. ما هو؟ نعم. أشهد أحبك الله. حبك الله وأكرمك. بارك الله فيك. يا شيخ، عندي خمسة فلبينيين أسلموا لله الحمد وكانوا مواظبين على الصلاة، يعني كنت أعلمهم في الصلاة وكل ما يجي المسجد كله، بس عندما شغلت أنا وانشغلهم يعني صاروا معي يصلون وتركوا الصلاة وتركوا حتى الظاهر ارتدوا عن الإسلام. هل علي الذنب أنا؟ لا، هم ما علاقتك بهم؟ ها؟ أقول ما علاقتك بهم؟ يعني هم أصحاب بشركتنا نفسه، بشركة الشركة، يعني يعملون معك نفس الشركة؟ إيه. نعم، تحرص على دعوتهم، أقول تحرص على دعوتهم وعلى هدايتهم وعلى بيان طريق الحق لهم وتجتهد في هذا، وإذا اجتهدت فليس عليك شيء، لكن ينبغي لك أن تقوم بدعوتهم، ويمكن أن تهديهم كتيبات نافعة وأشرطة نافعة. عندما ارتكبهم كتاب عندهم كل شيء، بس أحيانا عندما نشغل على الوقت الظاهر أكون برا، ما أنا في الشركة والمسجد، ما أنا في المسجد يعني، وأحيانا ما يصلون خالف. أقول عليك أن تجتهد، اجتهد معهم وابذل جهدك وتبرى ذمتك إن شاء الله. الله يجزاك خير. عندي سؤال ثاني يا شيخ. نعم تفضل. أنا الحمد لله أحيانا النفس تعتوي شوي، يعني ترتكب الذنب والمعصية، وأحيانا لا أصلي في المسجد يعني جماعة أحيانا، هل هذا عليه شيء؟ لماذا لا تصلي مع الجماعة؟ عندما ارتكب الذنب والمعصية أنا أتعين أنا أروح المسجد وأصلي في الجماعة هنا في الشيء. هذا من الشيطان. الشيطان يريد أن يصرفك عن الطاعة، فلذلك أقول احرص على الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن نهرا من باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. رواه مسلم. فالصلوات الخمس تكفر الذنوب والخطايا، أنت إذا وقعت في الذنب ينبغي يعني تحرص على أن تؤدي الصلاة في المسجد، يعني يكون الأمر بالعكس، تحرص على تؤدي الصلاة في المسجد حتى يكون هذا فيه كفارة للذنب. وأما ما تجده في نفسك هذا من الشيطان الرجيم، من وسوسة الشيطان الرجيم. الصلاة ويجب على الرجال أن يؤدوا الصلاة مع الجماعة في المسجد، وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني، فهل تجد لرخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. رواه مسلم. فإذا كان عليه الصلاة والسلام لم يجد رخصة وهو الرفيق بأمته وهو الذي ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما، ومع ذلك يقول لهذا الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه يقول لا أجد لك رخصة في أن تصلي في بيتك، فكيف بالصحيح المبصر القوي القادر؟ نعم. يا شيخ عندي سؤال ثالث لو سمحت. نعم تفضل. وإن كان يعني إمام في المسجد ويرتكب الذنب بس أحيانا يتأخر عن الصلاة عشان لا يتأمن بالناس عشان مرتكب المعصية، هذا كله من الشيطان الرجيم. كل بني آدم خطأ، كل يقع في المعصية والذنب يصلي بالناس عادي، يصلي بالناس ما في إشكال أبدا، يستغفر الله ويتوب إليه. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. فهو إذا وقع في الذنب يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله ويصلي مع الناس في المسجد، ولا حرج عليه أن يكون إماما. نعم الله يجزاك خير ويجزاك الجنة إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لك مرحبا. الله يعطيك العافية. أختنا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ سعد. نعم. شيخ أنا سعيد في منطقة نائية بعيدة عليا وبروح السحير المحامل وفي الشهر الثاني بسيد الشيخ نزل لي راسل الراسل زي ما هو ومني ما أزاون أيام كاملة فما أدري أبغى حل الراسل هذا ما أدري. لكن ما أخذت إجازة مرضية؟ بعض الأيام أخذت لها إجازة مرضية وراح أداومه بعضها كذا منجوني يعني. والله الأيام التي أخذت عنها إجازة مرضية هذه لا إشكال، لا إشكال فيها في أخذ الأجر مقابل هذه الأيام، لكن الأيام التي لم تأخذ فيها إجازة مرضية وتغيبت فيها فليس لك أن تأخذ أجرا مقابل أيام لم تعمل فيها. طيب هل تتخلص من هذا الأجر الذي أخذته عن أيام لم تعمل فيها؟ تتخلص منه بإيداعي في حساب إبراء الذمة. طيب ما يحق لي أصدق مثلا يا شيخ؟ إن تيسر أن تودعيه في حساب إبراء الذمة هذا هو المطلوب، إن لم يتيسر تصدقي به. طيب يا شيخ مثلا عند واحد مثلا دين أو تسديد أجور في الجامعة مثلا عادي يعطيه إياها؟ هو أولا إذا كان يتيسر أن تودعيه في حساب إبراء الذمة هذا هو المطلوب، ما تيسر تصرفي فيه في يعني تصدقي به في أي وجه من وجوه البر ولو في إعطاء هذا الذي تذكرين. طيب يا شيخ لي هل من حق ان ياخذ اجازه الحج مثلا الراس فيها واول ما هي؟ لا اجازه الحج هذه لجميع الموظفين ما فيها اشكال تاخذ الاجر يعني عنها لانها لجميع الموظفين. نعم. وطيب اجازه الاسبوع مثلا السبت والجمعه لي من حقه؟ اي نعم نعم. شكرا لك. ايضا معنا اتصال من اختنا ام حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بينور عليك بالعافية والخير ويجدد عملك وعمرك بكل خير يا ولدي حق هذه السنة الجديدة. اللهم عندي سؤال شي أقول لك أبو حبشية، عندي تصلي الفجر تصلي وراء أربع ركعات، تصلي العصر تصلي وراء أربع ركعات، أقول لها هذه الأوقات ننهي عنها ما فيها نافلة، غلط ولا صح؟ نعم كلامك صحيح، هذه من أوقات النهي، بعد الفجر وقت نهي، بعد العصر وقت نهي، وبعد العصر برضه. نعم تبيني لا النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. نعم نصلي مسكينة لا بينوا لا أنا رحت عمرة وسويت العمرة حقي كاملة الحمد لله مع عيالي، وبعدين اليوم الثاني رحت مع قصت وسعيت كذا الحال بس ما كملت السعي، أذن الظهر صليت الظهر وروح جبت شاطئ سعيد في الصفا والمروة عليه اسم ولا عليه شيء؟ بس مو عمره كذا، العمره اللي خلصتها اول يوم وصلنا. يعني هذه ليست عن عمره؟ لا مو عمره، بدات العمره خلصتها الحمد لله، قلت سعيد مع عيالي وكل حاجه، وقفت الدرس الثاني هذا المقاصد الجديدة بيجدد المملكة ويسر عليها وينور على المسلمين جميع. بارك الله. والله فعلا الجسر هذا الذي سواه والله إنه فعل خير وأنقذ العالم. صحيح. هو إذا يقول لك أم حسن يقول الشيخ خلاص ما عليك شيء إن شاء الله دامك اعتمرتي العمرة الأولى ما فيها نقص ما عليك شيء. معليش طيب شكرا ربي نور عليك ويبارك في عمرك ويستر عليك ويجعلك في كل مخاطر سلامك. شكرا يا أم حسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.